إنا كذلك نفعل بالمجرمين. المجرم إذا أطلقت كده يبقى هو الذي في القضية الأولى اللي هي قضية الإيمان والتوحيد. نعم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إيه اللي جاي بعد مين؟ إنا كذلك نفعل بالمجرمين. يبقى ما هو المجرم بقى اللي بينكر إيه؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا هو الإيه؟ هو الإجرام. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهتنا؟ طب شوفوا كده يا عرب يلي بتتكلموا كلام موزون وعاملين للكلمة سوء وبتعملوا للمجيد مش عارف تعلقوا له على الكعبة ومش عارف تقعدوه مش عارف في ايه. يبقى انت أمة ايه؟ أمة كلام. يعني الكلام لو عندكوا ايه؟ يعني انت شفت أمة في أمم العصر الحاضر بتعمل للكلمة معرض؟ هم عاملين سوء ويجوا الناس بقى كلهم كل واحد يقول اللي عنده ويستجدوا يديروا الجوائز ويقعدوا ويكرموا قبلته ويعلقوا البتاع دي على الكعبة. يبقى انتم الآلهة. ما معنى آلهة؟ إله أي معبود، ومعبود يعني مطاع. طب ماذا قالت لكم آلهتكم؟ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا حتى يكونوا آلهة. لهم أوامر تطاع ولهم أوامر إيه؟ تعطى. ما فيش الشمس اللي بتعبدوها مثلا إن عبدتها. ماذا قالت لكم؟ قالت لكم اعملوا إيه؟ وماذا قالت لمن عبدها هتعمل له إيه؟ وماذا قالت لمن لم يعبدها هتعمل له إيه؟ يبقى إله لا أوامر له تطاع أو تعصى ولا منهج له ليخبرني به، يبقى ما يصحش ما تقولش عليه إله بقى. طب امال هم إيه اللي معشقهم في الحكاية دي أوي يعني كده؟ قال لك بقية الفطرة في النفس الإنسانية، لأن الإنسان مولود على الفطرة من عهد الذر زمان، دي فطرة تستيقظه في النفس الإنسانية تقوم تربطه بقوة عليا علشان ما ييأسي حينما تصيبه الأحداث بشر. يقول لك دليا قوة ورايا، لأن الإنسان ما يسلمش نفسه. ولذلك هناك ربنا لما يضرب المثل اللي ماشيين في البحر وبعدين الدنيا قامت وهاجت والريح والبتاع، يعملوا ايه؟ ضل من تدعون الا اياه، ضل من تدعون. يبقى لازم بتدعي واحد. ليه؟ لانك مش عايز تسلم نفسك كده وتضيع، الاسباب كلها ما فيش. يبقى لازم تيجي عندك حس ان في حد ورايا علشان ايه؟ ارجع لي. علشان دي ايه؟ تديلي شيء من الايه؟ من التصبر وشيء من التجلد على تحمل الايه؟ تحمل الخطوط. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال لك بقى لما يقول ده إله وأنا بعبده ومش عارف، نقول له كذبت بعبده دي لأنه ملوش أوامر، هذه واحدة، وملوش جزاء لمن يعبده ولا لمن لا يعبده. هو اللي أقول عليه طب يعمل في إيه؟ خلاص كده. طب أمال إيه اللي مخليهم يعني كده؟ قال لك بيرضي في نفسه فطرة التدين الأصيلة لقوة يلجأ إليها. هذه القوة اللي يلجأ إليها ملهاش مقابل من التكليفات الشاقة، ما كلفوش وقال له ما تعملش دي ولا اعمل دي، ما فيش. يبقى لا فانتظية ده ولا لا فانتظية.